أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه يا ما تحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا تفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم حتى لو كانوا تقتلوا، حتى لو كانوا تقتلوا. Thank you.